صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعالوا راية الحب من الأزمات يغمرني شعور أن لي سبب فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب لما قالت محمدنا رسول صاغ الكذب ونعمت محافلنا دعوى فالأدب عذرا رسول الله عذرا حبيب الله عذرا رسول الله عذرا حبيب الله عذرا إذا التحق الداعي برسمه حرمتنا عذرا فما بدا سوى عيب راه بذاتنا عذرا إذا تحكى الداعي برسمه حرمتنا عذرا فما بدا سوى عيب راه بذاتنا عذرا فقد أخرى يد السام سوء صفاتنا عذرا رسول الله عذرا حبيب الله عذرا رسول الله عذرا حبيب الله عذرا رسول الله.